طيب أفواكم ذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة أهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من جملة الأساليب البلاغية التي تستخدم من قبل البلغاء والأدباء لإيصال المعنى إلى أذهان المستمعين ومن أجل إقناع المستمعين والتأثير فيهم طريقة التمثيل والتشبيه. تمثيل يعني يذكر مثل شيء اللي يريده يذكر على شكل مثل، ويسمى تشبيه أيضا أن يشبهه بشيء. هذا خصوصا في الأشياء المعنوية تستعمل، لأن الأشياء المعنوية قد تكون بعيدة عن الأذهان أو عن أذهان العوام، فالمحسوسات الإنسان أكثر يستجيب لها وأكثر يقتنع بها باعتبار أنه حواسه المادية الخارجية تلامس ذاك الشيء أو تحس بذاك الشيء. ولذلك الأشياء المعنوية عادة يجيبوها على شكل أشياء مادية أشياء محسوسة. مثلا لما يجي القرآن الكريم يريد يذكر على أنه الإنسان إذا أنفق في سبيل الله شلون هذا الإنفاق يصير ببركة، شلون يكثر، شلون يزداد، شلون ينمو، شلون عطائه يصير ثر كبير. فيقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. عادة الإنسان يشوف حباية حنطة أو شعير أو ما شابه يقول هذا الفلاح يخليها يزرعها يشتلها. على كل حال، فمن تنظر أنت حبة واحدة تصير 7 سنابل بها، أحيانا كل سنبلة 100 حبة يعني واحدة صارت 700. فبالنسبة إلى الأشياء المعنوية هم الإنسان لما ينفق في سبيل الله قد يقول: يا أبا أنا أنفق في سبيل الله، أنا أنطي هذا الشيء وهذا راح مني، هذا مو أنه جاي، لكن البركة اللي تصير به أنه هل إنفاق في سبيل الله اللي ينفقه الإنسان قد يوصل بر في موقعه، قد يأثر أثره، قد يهتدي المهتدي، قد يصد العدو عن هذا الإنسان المستضعف، فشوية شوية البركة مالك تزداد، البركة مالك تكثر إلى أن تصير أضعاف مضاعف. ولذلك تشوف أنت المسلمين ضعفاء كانوا وقلة وضعفاء، أموال خديجة شلون أثرت أثرها، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى الذي بحيث هي هاي الأموال سببت أنه المسلمين يتكاثرون، وبعدين قوة هائلة تتكون من المسلمين، وبعدين أراضي كسرى وقيصر يستولون عليها، كله بسبب وببركات بعض الأموال وبعض الإنفاق من المال ومن النفس اللي قدم في القديم. على كل حال فالقرآن الكريم من يريد يقرب شيء أحيانا يستعمل، كما أنه النبي يستعمل فيجيب مثل. المثل حتى مثلا لما الله سبحانه وتعالى يريد يذكر عن هذول الذي يعتمدون على آلهة من دون الله، إذا آلهة أصنام ماي نار شمس ملاك أي شيء اللي كان هذا يعتمد عليه، يعني كم يعتمد عليه، يعني شو يعني يعتقد به، يعني يستنصره يسترزقه، يعني يستعين به بناء على أنه هذا يفتي، بينما هذا لا شيء، هو منهار، هو ضعيف، هو واهن. يضرب المثل ببيت العنكبوت، لأنه تقول هذا الإنسان عادة عند بيت، البيت يحصنه يحفظه من الحر ومن البرد ومن الهواء ومن العواصف وكذا، من العدو من يحرسه، فالبيت يعتمد عليه يعني فرد قوة هائلة، بينما العنكبوت هم عندها بيت فشوية هوية تجي طيرها هو هي وبيتها. زين، فهذول اللي يعتمدون على غير الله يقول مثلا مثل العنكبوت اللي تعتمد على بيتها، يا بعدها فرد بيت وعدها حصن مثلا وسكن إلى آخره تستجن بيت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. زين، في باب المثل، لاحظوا في باب المثل لا بد من وجود تشبيه. يعني شنو؟ مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، هاي كاف التشبيه. يوم مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، هاي كاف كاف التشبيه يسموه. وكلمة مثل تجي قدام أحيانا، لا كلمة مثل ما تجي قدام، إذا ما إجت كلمة مثل قدام شو يصير؟ يعني مثلا لو فرضنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قايل أهل بيتي كسفينة نوح، هذا يسموه علماء المنطق التعريف بالتشبيه، يعني يريد يعرف أهل بيته بواسطة التشبيه، تشبيه اللي شبهه. فتشبيه والتمثيل متقاربات، بس أكو شروط، التفتوا لي يا أخوان، أكو شروط في التشبيه والتمثيل، ثلاث عناصر لازم تتوفر في المثال حتى يكون صحيح وفي التشبيه حتى يكون صحيح. أول شيء المشبه به، وثانيا المشبه، وثالثا وجه الشبه. يعني انت تشبه شيء بشيء، لازم اثنين اكو، مشبه ومشبه به، ولازم اكو وجه شبه بيناتهم، اكو جهة شبه بينات. ولا ما تقول انسان كالحائط، شنو المناسبة بين انسان كالحائط او مثل الانسان مثل الحائط او كمثل الحائط، ماكو فرد مناسبة، لازم اكو فرد مناسبة، هاي سموها وجه الشبه. فإذا ذن العناصر الثلاثة مجتمعا اختل واحد من العناصر، التشبيه والتمثيل غلط، والتشبيه والتمثيل غير صحيح. سأنا أضرب لك مثل، هذا طبعا سامعين به كثير، مثلا الجماعة يذكرون بعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديت. شوفوا يريد يمثل طبعا الكلام هذا أصل، بعدين نناقش الحديث. أصحابي كالنجوم، فالمشبه شنو؟ أصحاب. مشبه به شنو؟ النجوم. وجه الشبه بينات شنو؟ بأيهم اقتديتم اهتديتم. اسأل العلماء، اسأل العقلاء، اسأل اللي يعرف علم الفلك أو الهيئة، لا لا اسأل حتى الناس العوام، اسأل الإنسان العامي، قل له أنت النجوم هذه الملايين من النجوم في السماء ممكن أن أي نجمة اللي لزمتها تمشي عليها تهتدي؟ وين تروح؟ شلون أنت العريانة؟ وين تروح؟ بالله عليك ملايين النجوم هذه أي نجمة لزمها وروح؟ وين تروح؟ وين توصل؟ هذا ما حكي عقلائي، فن النبي نبي سيد الفصحاء وسيد العقلاء، يحكي حكاية هراء. كم نجمة أكو؟ نجمة القطبية ونجمة الفلانية، كم نجمة أكو؟ ذول يعرفوها البحارة ويعرفوها ذول بالصحراء، يقول يا بديش النجمة ثابتة امشي عليها، خليها على اليم، خليها على اليسر، خليها قدام. أما كل نجمة، كل نجمة ها قد نجوم. زين إذن إذا وجه شبه ماكو أصلا، هذا المشبه والمشبه بيه مخربط، يعني الشروط الإسم ما موجودة، فإذن أصل القضية موجودة. يعني يجي النبي شبه أصحابه يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يقول هو الأصل من هذا أصل خراب، أنت تبني على أصل خراب، أصل ملح شلون تبني عليه هذا؟ شوية ما يوصل ليذوب يوقع. فنبين على أن الحديث حديث غلط موضوع على لسان رسوله. واللطيفة أنه لما ترجع إلى أكو كتب لذكر الأحاديث الموضوعة، موضوعة يعني مكذوبة على رسول الله، لأنه معامل فتح معاوية بن أبي سفيان لوضع الأحاديث، صنع الأحاديث، زين، وقاموا يخلون أحاديث شلون ما كان. فأكثر من 30 عالم من علماء إخواننا السنة كذبوا هذا الحديث وقالوا إنه حديث مكذوب على رسول الله وموضوع. من كبار العلماء ابن الجوزي البيهقي، ابن بزار البزار، عندك ابن عساكر، ابن القيم، ابن الهيثمي، ابن حجر، وعشرات أكثر من 30 واحد هم يأكدون أن هذا الحديث موضوع. بينما من إصحاحي الربوع بمجرد أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، شلون أنت توقفون قد هذا؟ لا أنت أثبت عرش ثم انقش. هذا أول تفت بذين. ثانيا بالنسبة إلى، يعني أولا أصل التشبيه غلط، ثانيا العلماء قاعد يقولون أنه هذا الحديث موضوع، ثالثا نحن والواقع الخارجي، الله منطل الإنسان عقل ومنطل الإنسان علم، وهذه الكتب موجودة عندنا، ومن فمك أدينك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ما نسأل كتبنا، لكن ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. لما تجي أنت إلى الواقع الخارجي، إذا تجي لبعض أعمال الجماعة، طبعا قسم مقدسين أبرار أحرار، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مجاهدين، ذول الذي بني الإسلام على عواتقهم جزاهم الله خير الجزاء، ذول الصحابة المنتجبين الكرام، لكنه أكو بعض ما عندهم ذاك الرصيد الديني، وما عندهم ذاك الورع وذاك العلم الديني وذاك الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولهذا شوف كثير من الأعمال قاموا بها أعمال غير سليمة، أعمال غير سليمة، يعني الإنسان ما يقدر يقتدي به. بعد تعال أنت والقرآن الكريم، أنت والقرآن الكريم، القرآن الكريم سورة تسمى بسورة المنافقون، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. زين أولا الصحابة عندهم كل من رأى رسول الله وسمع حديثه وهو مسلم، فهذا يقال له صحابي، حتى لو دقائق على هالميزان. تعال في القرآن الكريم قاعد يقول ذول يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول الله صحيح، لكن هذا مو بقلبه يحكي من قلبه بس بلسانه، قلبه غير في قلبه يقول مو رسول الله. والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. عشرات الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن مواقف المنافقين، والمنافقين ما كانوا ناس بعيدين، من أهل المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ومن نفس الصحابة نفس الجماعة. أقل تقدير على أقل تقدير كل العلماء لما يتحدثون شوفوا الكتب اللي تتحدث عن الصحابة، زين واحد اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا يقولون هذا رئيس المنافقين، هذا هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. وبدري كان صحابي بدري من أهل بدر وهو رئيس المنافقين باتفاق كلمة المسلمين. زين كم واحد بواحد اللي شربوا الخمرة، كم واحد بواحد اللي ظلموا، كم واحد بواحد الذي قتلوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه يقول، والحديث موجود في صحيح البخاري زين، والكرماني في شرحه يذكره ويشرحه وغيره يشرحه، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. منو اللي قاعد يخاطب؟ منو قاعد يخاطب؟ الصحابة. لا ترجعوا بعدي، ما قال عصاة، قال كفارا يقتل بعضكم أو يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الإنسان إذا استحل دم أخيه المسلم بغير حق فقد كفر. لأن القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صار بيناتهم قتال بين فئتين من الأنصار ونزلت هذه الآيات البينة، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإلا تموت كافر أنت إذا استحليت دم أخيك المسلم بغير حق. زين هذا هم جانب آخر. الجانب المتمم أيضا أنه لما نجي إحنا إلى كتب الحديث، الكتب المعتبرة عند إخواننا السنة، أحاديث اللي ذكروها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخالف هذا الحديث، لأن هذا الحديث أصحابي كالنجوم يعني ينطي العدالة لكل الصحابة، ومو بس عدالة، لا اقتدي به أي واحد تلزم، أبو هريرة، سمرة بن جندب، مروان بن كذا، أي واحد اللي تحصله أنت اقتدي به تهدي، والحمد لله رب العالمين. معاوية هم صحابي، سمرة بن جندب وبسر بن أرطات وما أعرف إيش، ذولا كلهم هم صحابة، أي واحد تسلب به يوديك للجنة سيدة، كأنه الجنة هاي فارك يا أهل اللي يجي يدخل بيها شلون ما يريد، أبوابه مفتوحة. تفت لي زين؟ أنا طبعا أريد أنما أتحدث عن هذا الموضوع، ما أريد أثير اختلافات، لكن هم قاعد يدوسون ببطوننا. شوف المستقلة قاعد تقول، والهل الاسم اللي تأخذ فلوس الدولارات مالت النفط مرتفت، وأساس البلاء الوهابية في العالم، أساس البلاء، لأن هم ذولا اللي نشأ من عندهم أسامة بن لادن، ونشأ من عندهم أعور الدجال، ملا محمد عمر ومدري ملا محمد فلان، هذول كلهم نشأوا من هالفئة هذه، والاستعمار الغربي ساعد هالفئة وقام يقويها، تالي هو ابتلبي وما أدري بلا الناس وابتلبي. زين هالروح التكفيرية هذه تكفير الناس وكأنهم نازلين من السماء، غيرهم كافر أما هم مدللين عصام، هم ناس معصومين، هذا الغلط. يعني يخلي يعطيك مجال للحوار، يعطيك مجال للمحاججة، يعطيك مجال أن يبا احترم. احنا ما لنا شغل عدو، احنا ما نريد السنة صيفية، بس احنا نريد ندافع عن أنفسنا. موقفنا مو موقف هجومي، موقف دفاعي. هم ذولا قاعد يتحرشون بينا، تتوسلون مشركين، تتبركون مشركين، ما أدري إذا تعتقدون بالشفاعة مشركين، إلى ما تعتقلون بالصحابة مشرك؟ ما صارت هذه، شنو هاي ماركة مال الشرك؟ شرك شرك، شنو هذه؟ كل من إجا ضربوه ماركة مال الشرك. زين التفت لي زين، يقولون أنتوا يعني تتعرضون للصحابة وأنتوا تهينوهم، إحنا يا الله أول هذا القرآن الكريم آيات المنافقين. وقفوا الطفل يا معود، أنا مشوش الفكر المرة هذه، أما شمال صلوا على محمد وآله. إذا تريد تقعد قدامي وهذه تتحرك وما أدري شنو، أنا معناه ذهني ما أقدر أقرأ، فيو أنت تبدل مكانك يو أنا أبدل مكاني. صلى على محمد وعلى أحسن، جزاك الله خير. زين، هو إحنا يو الله، الله ورسوله، هذا القرآن، تعال إلى كتبكم. ستقولون أنتم تعال إلى كتبكم، أنا ما أريد أذكر كل الأخبار، تفت لي زين. هذا في سبيل إحنا نحصن أنفسنا حتى نقول إحنا عقيدتنا هذه تعتمد على أركان ودعائم صحيحة، مو أنه ما عندنا عداوة إحنا ويا زيد أو عام، ما عندنا عداوة ويا صحابي، ودنا كلهم يفودون للجنة، ودهم كلهم أولياء، ودنا كلهم أولياء الله، ولا أهل البيت قرايبنا، لكنه ملزمين شرعا، أخوك دينك فاحتط لدينك. شنو مرة ثانية إذا متنا ورحنا شفنا لا احنا مشتبهين نرجع مرة ثانية، وما راح يرجعونا مرة ثانية، فكون ندير بان الآن. تفضل، أعظم كتاب عند إخواننا السنة كتاب البخاري. أنا أذكر نص بعض الأحاديث حتى يقول هذا تقول. شوفوا في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله يذكر قضية الحوض، غالبا أحاديث الحوض بين أنا على الحوض حوض الكوثر. يقول قال عليه صلى الله عليه وآله: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال. مو القرآن الكريم في سورة الواقع يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب سابقون السابقون ذلك كلش مقدمين، لكن هذا الثنين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إلى أكل. فإذا ذات الشمال معلوم شنو يعني إذا شمالي. زين، يؤخذ بهم ذات الشمال. تفت كم مكان كلمة أصحابي من أصحاب إن أناسا من أصحاب، بعدين يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا ما احنا نقول، انتو هذا عالمكم قاعد يقول، انتو هذا كتابكم وهذا عن النبي وهذا بعد القرآن يجي عندكم. زين، ويش يقولون يتعرضون للشيعة يتعرضون للصحابة؟ هذا تفضل، هذا منه اللي قال. زين، في هذا طبعا ذكر في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 169 طبعا طبعة بيروت دار إحياء التراث العربي، يذكر في كتاب بدء الخلق باب واتخذ الله إبراهيم خليلا، وصفحة 204 باب واذكر في الكتاب مريم، وجيم 6 صفحة 69 كتاب التفسير سورة تفسير سورة المائدة، وصفحة 122 تفسير سورة الأنبياء، وجزء 836 كتاب الرقاق باب الحشر. صحيح مسلم هذا الكتاب الثاني المقدس عدوم، هذا هم ذكره، جزء 4 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب 14 باب فناء الدنيا وبيان الحشر حديث 58. بس أكو جملة فرق بينه وبين صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري يقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في صحيح مسلم يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والأحدث يعني شنو؟ يعني قام ببدعة، يعني قام بشيء مخالف للإسلام. زين، بقية الحديث يقول صلى الله عليه وآله: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقوى حديث آخر أذكره عن البخاري بإسناده عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله قال، اسمع شي يقول النبي: يرد علي الحوض رجال من أصحابي. أكو كم حديث ما بكلمة أصحابي ما جلت، لكن هذا اللي قاعد يقول: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عن، يعني يبعدون يمنعون عن الحوض، ما يخلوهم الملائكة يوصلون إلى الحوض. فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. شنو أحدثوا بعدك؟ ارتدوا، قاعد يقول كلمة صريحة، ارتدوا على أدبارهم القهقرة. طبعا صحيح البخاري ذكره جزء الثامن 150 كتاب الدعوات باب الحوض دار إحياء التراث العربي بيروت. فمن هالقبيل طبعا عشرات أكو، لكن أنا أكتفي بهذا. زين، بالله عليك، الله منطل الإنسان عقل. إذا واحد يجي يشوف هيك أحاديث أكو عن الصحابة، والصحابة قسم منهم أبرار أتقياء منتجبين طيبين، وقسم من عندهم لا، بهالصفات هاي اللي يذكرها الحديث الشريف والآيات القرآنية. إحنا أليس من العقل؟ أليس من الدين؟ أليس من الواجب علينا أن نتأكد ممن نأخذ ديننا؟ يعني الآن أنت لما تشوف جماعة فيهم كذابين وفيهم صادقين، خب أنت يعني تقول يا هلي حي الله الوالد، يا هلذي يشوفه ويسولف لنا نقول صحيح، ما يصير. يعني أنت لازم تعتمد على إنسان صادق، الإنسان الصالح، إنسان اللي يقول الحق. موشي يعني بالنسبة إلى دين، إحنا يقولون ليش تتعرضون للصحابة؟ بتقول إن شاء الله الله يغفر لهم، أيامهم مضت يعرفون تكليفهم الله. صح، أنا ما أريد نحاسبهم ولا أريد نلعنهم ولا أريد نسبهم، لا، سب واللعن مو من طريقتي. الإمام أمير المؤمنين يقول: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، لكن اذكروا أفعالهم. بس إحنا وكل العلماء، كل علماء المسلمين ملزمين يا إخوان، كل المسلمين ملزمين أن نأخذ ديننا ممن؟ من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زين، النبي ما موجود الآن، فإحنا لازم نرجع إلى الصحابة، يعني علماء يوصلون علما إلى الصحابة أنه شنو سمعوا من رسوله. ما كتبوا كتاب السنة النبوية، ما كتب ككتاب، ما كتبت ككتاب مثل القرآن حتى يقدمون إياه. في أفواه الناس، في صدور الصحابة عند الجماعة. زين، إحنا لما نريد نأخذ ديننا من أحد، الآن شوف علماء الحديث، علماء الفقه، لما يجي يشوف هاي رواية وردت في الصلاة، في الصوم، في أي شيء، يقول هاي رواية من يرويها؟ روى زيد عن عامر عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن فلان فلان عن سعيد بن جبير عن فلان فلان إلى واحد مثلا من الصحابة تابعي. زين، فيجي هذول يسموه سند الحديث، هذول يلزم يشوف هذا شلونه، ذاك شلونه، الثاني الثالث، صادقين؟ إذا صادقين يقول هذا خبر صحيح، إذا لا يعني ما اسمه زينين، بس مثلا ما تفرد وثاقة منا منا، فيقول هذا مثلا حسن أو موثوق هذا الحديث حتى يعتمد. وإلا إذا واحد طلع بانحراف أو كذاب أو عميل أو ينسى أو ما شابه ذلك، يقولون هذا الحديث ما نقدر نعتمد. يسموه أكو قاعدة عندهم، علم عندهم يسموه علم الجرح والتعديل. حتى العلماء لما يجون إلى الغيبة يقول يا أبا هذول العلماء يجون شو يشرحون بذول بعض الرواة، هذا مو زين وذاك كذاب وذاك كذا وذاك منحرف وذاك يعني مو غيبة. يقول لا، لأن تريد تعرف الدين، أنت تريد تأخذ دينك، بالمن تأخذ دينك، فهذا ما قم أنت ما عندك قصد وياه، عداوة ما عندك وياه، لكنه تريد تعرف أنه هذا خوش آدمي ولا. كل كتب السنة والشيعة موجودة جرح والتعديل حديث. فإحنا لما نقول على أنه فلان زين يولا قلولنا الحديث هذا صحتنا، نعرف متن الحديث صحيح يولا، حتى نشوف هذا المعنى هذا صحيح يولا الذي وردنا زين. فعلى القاعدة هذه إحنا نريد ديننا نحصله، إحنا نريد ندين بدين الله، إحنا نريد نطبق أوامر الله أوامر الرسول، لأن القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلازم احنا نطيع الله، لازم احنا نتأكد من ان هذا الحديث صادر من الرسول صلى الله عليه واله وسلم. طبعا الناس تختلف، بس المسلمين عندهم منهج خاص، احنا مثلا لما نجي ناخذ المنهج الذي سنه الله والرسول لنا، انه ناخذ من علماءنا من الامام الصادق سلام الله عليه او الرضا الى اخره، وهكذا واحد عن اخر الى ان يوصل الى الامام امير المؤمنين وهو صحابي وقرابه وابن ابي طالب بن عم رسول الله وزوج ابنته وابو سقطه والى اخره، وتلميذه ناخذ من امير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والنبي كان يقول انا مدينه العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتي الباب. هذا أول شيء ألفت النظر إليه. ثاني شيء يا إخوان، عندنا غير الروايات هاي اللي واردة بالنسبة إلى روايات الحوض، وأنه راح تعودون كفارا يقتل بعضكم بعضا أو يضرب بعضكم رقاب بعض، أو الارتداد أو الانقلاب على العقب أو غير ذني كلهن، والقرآن يؤكد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. بالإضافة إلى هذا أكو عندنا خطر آخر، اللي هذا خطر مؤلم ومزعج ومخيف، وهو الحديث المعروف ستفترق أمتي على 73 فرقة إحداها ناجية والباقي هلكا، في بعض الروايات إحداها في الجنة والباقي في النار. هذه شو تسوي؟ هذه هاي الشمال، هذه شو تسوي؟ هاي على المدى البعيد، مو إلا بس الصحابة، قد يكون في أيام الصحابة بعد رسول الله عدد ما وصل عدد الأحزاب والفئات وأشياء والطوائف والاختلاف الآراء إلى 73، لكن على المدى البعيد طلعوا الخوارج وطلعوا كذا وطلعوا شات متعددة. هاي شو تسوي؟ شلون تقدر تحصل من هؤلاء من 73 فرقة واحدة ناجية؟ هم اللطيفة في بعض الأماكن يدبروها، لأنه وهذا الحديث قالوا لذين زين، قالوا لي يا رسول الله ومن الفرقة الناجية؟ قال أهل السنة والجماعة. قيل له يا رسول الله ومن أهل السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. أولا هاي شمالة زايدة، خلي الذيل هذا ليش؟ لأنه ذاك اليوم كلمة سنة وجماعة ما عدنا، هذا التاريخ بين أيدينا، مالت سنة وجماعة صارت بعد صلح الإمام الحسن، لما صلح الإمام الحسن صار ذيك السنة سموها سنة الجماعة، يعني أول كانوا مفترقين الربوع صاروا الحمد لله تعايش سلمي بيناتهم زين، وقاموا يسمون هم الجماعتهم سنة والجماعة مقابل جماعة الشيعة شيعة علي، باعتبار أن الآية الكريمة تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. شوف أنت تفاسير السنة والشيعة، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم علي وشيعته، أو يشير إلى الإمام يقول له أنت وشيعته تأتون يوم القيامة غرا محجلين إلى آخره، فكلمة الشيعة مو كما يقول عبد الحسيب طه حميدة وفلان على أنه بعدين من بعد قتل الحسين صارت كلمة الشيعة وأمثالها الكلام الحرام، وإنما كلمة الشيعة موجود وقسم في أيام رسول الله كانوا يسموهم شيعة علي، سلمان ومقداد وعمار وأبو ذر وأمثاله وجابر بن عبد الله الأنصاري يسموهم شيعة في أيام النبي، مجموعة من كبار الصحابة كانوا يسموهم شيعة. تراجع كتاب أصل الشيعة ووصولها لآية الله العمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه يذكر حوالي 80 واحد من الصحابة كانوا معروفين بشيعة علي في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مقابل هذا أي وحدة، وحدة ثانية ما أنا عليه وأصحابي. شنو ما أنا عليه وأصحابي؟ إذا أريد أقول ما أنا عليه وأصحابي بصورة عامة، يعني إحنا تفرقة ما عندنا الآن، يعني سيطرة النبي على الأوضاع يقدر واحد يتحرك. ما أنا عليه وأصحابي هو على العين وعلى الرأس، ما حد يقول لا صح هم ناجحين وناجين لكنه بقوا على ما هم عليه بعد رسول الله، التفرقة اللي صارت والقتال اللي صار والحرب اللي صارت فالشؤون هاي الاختلافات اللي صارت هاي شلون تدبر هاي زين. هذا إذا أريد نصحح الحديث، أما إذا أريد نقول أنه شوية ناقش الحديث نقول ما أنا عليه وأصحابي، إذا القرآن يقول والحديث يقول أصحابه بهم كثير من المنافقين، شلون ما أنا عليه وأصحابي؟ شلون شامنه إذا هالشكل شامنه اللي هاي ما صار. قال له كم واحد هذا شيء يذكر، أنا صلوا على محمد وآل محمد. يقولون فت خطيب صعد على المنبر من رخصة الخطباء على كل حال، قال طلع علي الأكبر قتل 20,000، طلع القاسم قتل 10,000، ما أدري حبيب قتل 20,000، طلع ما أدري العباس قتل 50,000، طلع ما أدري مسلم بن عوس كذا كذا، طلع الحسين قتل 100,000. من نزل واحد قال له أم اللي حضره لحرب الحسين إيش قال؟ قال له قيل 50,000، قيل 30,000، قيل 70,000، قيل 100,000. قال له احسب دول صاروا 200,000 اللي حسبتهم، دول اللي دول صاروا 200,000 دول شو 50 و20 وقامت بالشكل بالمزاد العلني لم تتزود أنت بكيفك زين. السياء في الجماعة هم الشكل ما يدري واحد شو يقول بالنسبة له، يعني من كيفهم يردون يصعدون من يصعدوا ويردون ينزلون من ينزلون. وألطف شيء أني كنت قبل كم سنة في قطر أقرأ شهر رمضان، أكو جريدة الخليج بس ما أدري ليش أنا متعجبت، بحث عن السيرة وعن الصحابة وكذا، فكان يذكر بها الروايات سم روايات الحوض وأصحابي ولا تدري ما أحدثوا بعد زين. بعدين شوف هذا البراعة مالته والعبقرية مالته، قال ومراد الرسول من هذا الكلام الرافضة والمعتزلة والخوارج. يقول أصحابي شو ربط معتزلة شو ربط رافضة شو جابوا من رافضة، قال يقول أصحابي، يقول أصحابي أصحابي رافضة ومعتزلة شو خصهم؟ ما أدري هم مصوخلين ينصوخلين ربعهم، ما أدري أنا ما أعرف، على كل حال ما أعرف من العاقل من عندهم شنو، واحد يضحك على الثاني. بس ترى لا تنسى أنه هذا الذكاء اللي عندك ما موجود عند الغير، يعني هذا الوعي اللي عندنا إحنا ما موجود عند الغير. الله يذكره بالخير تيجاني، دكتور التيجاني يقول شفت واحد يم حجر بن عدي رضوان الله عليه قاعد يبكي، ليش بيك على من تبكي؟ قال أبكي على سيدنا حجر رضي الله عنه. قلت له وش فيه رضي الله عنه؟ شبيه حجر؟ قال قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. قلت له انت هم رضي الله عنك أبو عقلين، ما استعمل القاتل ومقتول اثنيناتهم رضي الله عنه، عاقل انت مجنون انت رضي الله عنه رضي الله عنه، والشغلة هذه ماكو وعي بنات انت هذا الوعي اللي يشوفه احنا من صغرنا كبرنا. بس ما أريد أذكر كل شيء لكن أذكر قضية أخرى وأطلع. أحد الإخوة الأصدقاء أحد الفضلاء يقول أنا في اسمعني زين، يقول أنا في الزينبية اللهم ارزقنا زيارتها، يقول طلعت ركبت سيارة إلى دمشق، عيني تركبت بالسيارة هناك يخلون طبعا آيات ويخلون كذا مشبوش القضية. بعث العراق بعد البعث الإسري يختلف عن بعث العراق بعث السوري. يقول شفت صورة وحدة كذا نصف عارية هم بينها مغنية راقصة والسوالف فيش سلمان شغل. يقول جواها تماما مكتوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل لي تفكر صدوق كذي شنو المناسبة الساي تتبون يا حبيبي يا مدري ايش يا كذا هالسوالف هاي مالت. اما ألا بذكر الله تطمئن القلوب شنو ربو ايش. يقول اجا فد واحد سوري رجل كبير اجا قاعد يمهم ما سلم ما لي شغل. يقول تفتت له قلت له يا عم هاي شنو الصورة؟ قال له صورة رائصة. خوش ان شاء الله. قلت له شو مكتوب هنا؟ قال مكتوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت له شو المناسبة بين هذه وذيك؟ شو المناسبة؟ يقول التفت لهذا يصدق يحكي صدق منصف. قال لي شوف نحن شيعة معاوية وأنتم شيعة علي، أنتم تفرقون بين هذا وذا، يعني تقول شنو المناسب، وأما نحن فلا نفرق بين الناقة والجمل. خلينا واقعا واقعا واقعا. يقول يا بل جمل هذا هذا هذا هذا ناقة. يقول ناقتي. يقول يا بل جمل هذا حتى الأعمى ما تتلمس ويعرف على أنه فحل يونسي. يقول لا لا هذا هو ما دام اللي قال هذا هذا ماشي ماشي إن شاء الله زين. إذن لما خطر أكو بالمستقبل خطر اختلاف خطر تفرق. ويا ريت أنه يقول يا به هذا عاصي نص درجات زينة وبعدين بتدفع مثلا ينجح، لكن يقول في النار كلهم شو نسوي هنا. الإمام الشافعي عنده أبيات أولية وبعدين تكملة الأبيات على واحد من علماء الشافعية أيضا أقراها كلها أنا فتقطع لامية لطيفة. يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن نجا. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيف كما قد صح في محكم النقل ولم يكن ناجل منهم غير فرقة فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل أفي الفرق الهلاك آل محمد. يصير واحد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فاطمة سيدة نساء العالمين علي قسيم الجنة والنار كل من أهل النار ومروان من أهل الجنة. يصير يصير أفي الفرق الهلاك آل محمد أم الفرقة التي نجت منهم قل لي. إذا قلت في الناجين فالقول واحد كلامي وكلامك، وإن قلت هلاك حذوت عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم لا زال في ظلهم ظلي فخل علي لي إماما ونسله وأنت من الباقين في أعظم الحل. روح ما أدري انتقل انتقل ما لي شغل عندك. قلت ليش تجي تناقشني تقول لي ليش تابع علي ابن ابي طالب ليش تابع الحسن؟ انا اتبع الحسن اعرف تكليفي. انت روح لا تكوس ببطني لا تجي تحرش بي. وهذا جرنت يا اخوان ضمان من الرسول واكثر المحدثين. شوف كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة للسيد الفيروزاباد رحمة الله عليه. شوف يذكر عشرات المصادر لهذا الحديث عشرات المصادر لهذا الحديث مو حديث ننفرد به احنا لا لا لا موجود عند احمد بن حنبلي ذكره دار قطني ذكره ابن عساكر ذكره في حلية الاولياء ذكره ابن حزم وهكذا الحديث موجود. ف فإذا النبي شوف لاحظ أنت مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة لكن ما قال كمثل سفينة نجاة ربما تقول يا بس سفينة نجاة كم سفينة أكبر. لا لا لا سفينة نوح ما أكو ذاك اليوم ونادى نوح ابنه وكان في معزك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله وحال بينه الموج فكان من المغرقين إذا ما تركب بسفينة نوح فأنت غرقان إذا ما تركب بسفينة آل محمد أنت غرقان وحال. قشمر روح الإنسان شنو تهمنا بالدنيا تقشمر أكو واحد يقشمر الثاني واحد يضحك على الثاني لكنه بالآخرة هم مع الله تعالى هم يتشي واحد يكون يعرف هدى واحد يكون يعرف دين أخوك دينك احتق لدينك فإذا سفينة النجاة أهل البيت عليه الصلاة والسلام سفينة النجاة أنت لما تجي أي واحد من عندهم تلتزمه هو يوصلك إلى الله تلزم الإمام المهدي يوصلك إلى الله تلزم الإمام الصادق يوصلك إلى الله ماكو اختلاف بيناتهم اختلاف ماكو بيناتهم كلهم على خط واحد كلهم يدعون إلى الصراط المستقيم كلهم يدعون إلى الله تعالى ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم الله يرحم الشيخ جعفر الششتري في كتاب الخصائص الحسينية من كبار العلماء والخطباء كان هذا يقول أنا فكرت عمري يقضى حصلي أنا في خطر أريد أتمسك بشيء قلت خوف أحسن كل شيء عندي أنا ولاية الله ولاية النبي ولاية أهل البيت أتمسك بأهل البيت كلهم سفن النجاة كل واحد من عندهم هو سفن النجاة سفينة النجاة هم دول قلت زين لكن لما جيت للحسين شفت سفينة الحسين أسرع وأوسط أكثر من الإمام الصادق أكثر من الإمام الرضا سفينة الحسين أوسع شوف هاي المجالس وشوف الزوار وشوف الخدمة وشوف الشعراء وشوف الخطباء وشوف الباكين وكل القدم هذول كلهم حسين يصيحون حسين هذه أوسع وأسرع يعني هواية شروط ما يردلها هواية سيطرات ما بيها سيطرة الأولى والثانية وأوقف وسؤال وجواب وما أدري إيش لا لا لا وإنما قضية الحسين بها تساؤل سلام الله عليك يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ وجعل أفئدة من الناس مو تهواك تهواك تحبك هذا ما بيشي تهوي بروح أذب عليه صدق صدق الله يلعن حسين كامل الله يلعنه ويلعن اللي جاب على الحكم الصنم الكبير هذا لما صارت قضية كربلة واعتدى وفعل ما فعل جمع الناس بالصحن نقل لي واحد من فقاد كربلة قال من منكم يحب الحسين يقول قاموا له أربعة قال لو احنا نحب الحسين كلنا ادنوا منا ضربهم كلهم قتلوا ثم صاح من منكم يحب الحسين ما قام احد غير واحد خايفين ايضا قتل يقول انا ظليت بشك استاذلت هذولاك على محبتهم وولائهم ما يدرون مصيرهم شنو ما يدرون يقتلهم فقاموا اما هذا هل القى بيده الى التهلكه يولا ناجي ما حد جاب ما ادري انا يقول ظليت اشوف ظليت دايخ بالليل واشوف الحسين بالمنام وانا قلبي فاير قلت له سيدي ابا عبد الله اسالك ارجوك جاوبني قال لي قول قلت له ذول الاربعه وين صار قال لي ذول ويا انصاري قلت له وهذا الخامس وين صار قال هذا معي هذا وياي سلام الله عليك يا ابا لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدا يا حسين بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب أكو واحد ما يبكي للحسين عليه السلام، رسول الله يقول إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن. إذا تريد تشوف روحك مؤمن ولا، شوف حرارة المصيبة والحزن، حزن الحسين بقلبك، عبرة كل مؤمن ومؤمن، يا عبرة كل مؤمن ومؤمن. والله بقلبي بقلبي ما أتمك يا حسين ينصاب، وذشرة من يمر الدمع مو بيدنا، ينصاب قلبي دون قلبك ريت. اي والله قلبي دون قلبك ريت، ينصاب وخد دون خدك عالوطي. لا لك الفرض يا حسين ما تأم ما تأم، وحق قلبك المنة سلم. يقولون هذا السهم مثلث كان، يعني فيه ثلاث شعب، اذا فات من مكان، اذا تريد تطلع من نفس المكان يطلع نصف القلب وياه. وحق قلبك المنة سلت، ما تم الك بقلوبنا يا حسين، ما تم ما تم، ننوح عليك يا روح يا يا بعض يناقشون ليش تلطمون لطم حرام على الحسين ام لطم حرام. امام الرضا عليه السلام جالس وتعبل الخزاعي يريد يقرأ مصيبة الحسين، شوف ايش يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشيط فراياتي. اذا لبكي فيه ما بيكي، لكنه شو يقول؟ والامام ما يرد عليه، ما يقول له لا تقول هجي عن سيدتي وامي الزهراء. اذا لطمت الخد فاياطم عنده، واجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي، أنا الوالدة والقلب له صار. روحها وياك عزائي الحسين لازم تحضر إياه. أنا الوالدة والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما كان. إيها وإله على ابن المهايا يا يا يا تعطشا يا يا يا يا يا يا بعطشان، ولعبت عليه الخيل ميدان. آه يا يا آه، أنا الوالدة المذبوح، واسي واسي الزهراء، أنا الوالدة المذبوح ابنها، وطول الدهر ما قل حزنها. يا بمصيبة ليشيب الصفاء يا يا يا المنها يا يا يا يا يا. لا واحد لا اثنين لا عشرة لا عشرين، سبعين جثة بدور شنها. يا ويلي فوق الأرض محا يا يا يا يا دفنها يا يا يا يا. ما خلصت المصائب يوم عاشورة، وزينا بحزن حاذب بعد. هل رأيت امرأة منا سبيت قبل يوم عاشور؟ يا بوزيان ابحد الحادي بضعنت، ون تحن ون ياقت حن لحنا. هذه زاين ابود ومياين قبل كان فينا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، في الحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. إلهنا وسيدنا وفقنا في هذا الشهر العظيم لصيامه وقيام ليالي وتلاوة كتابك فيه ولطاعتك يا رب العالمين. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إخواني الحاضرين اللهم ارحمهم واحفظهم فردا فردا. أرحم علماءنا الربانيين سيما قائد الثورة الإسلامية وسيدنا الصدر وباقي علماء الإسلام وشهدائنا الكرام. اللهم عرف بينهم وبين محمد وآله. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والسادة المؤسسين. أرحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.